قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، حضرات المشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم. وكما قلنا مرات عديدة إن هذه الإشارات العلمية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما دقيقا في إطار اللغة العربية وحدها، على أهمية ذلك وقدره، لأن القرآن الكريم نزل إلينا بلسان عربي مبين، فلا بد من فهم دلالة الألفاظ وأساليب التعبير وقواعد اللغة، ثم نضيف البعد العلمي حتى نستوعب دلالة هذه الآية استيعابا كاملا، فنستشف من هذا الاستيعاب سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا الكون، وهو ما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهو من أفضل أوراق الدعوة إلى الإسلام في زمن العلم الذي نعيشه. وتوقفنا مع سورة الروم، وصورة مليئة بالآيات الكونية التي يستشهد بها ربنا تبارك وتعالى على حقيقة ألوهيته وربوبيته وخالقيته ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه. ومن هذه الآيات الآية رقم 40 التي نتوقف معها قليلا، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. لتأكيد وحدانية الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى، يستدل ربنا تبارك وتعالى على عدد من نعمه علينا، لأن الله تعالى هو خالقنا وهو مدبر أمرنا وهو رازقنا وهو الذي يحيينا في هذه الحياة الدنيا وهو الذي يميتنا ثم يبعثنا بعد ذلك. وتسأل الآية: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا لم يكن في الوجود من يفعل شيئا من ذلك سوى الله سبحانه وتعالى، فلا منطق ولا معنى لعبادة غير الله أو الشرك في عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. وتنتقل الآيات بعد ذلك في سورة الروم بإشارة معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد فهم المفسرون هذه الآية الكريمة في مضمونها المعنوي. ظهر الفساد يعني البعد عن منهج الله، الظلم، الوقوع في الربا، الوقوع في تناول المحرمات، الوقوع في أكل أموال الناس بالباطل، كل التصرفات التي نهينا عنها، يعني كثير من الناس بدأوا في الوقوع فيها. ولكن هذه الآية الكريمة تشمل أيضا الإفساد المادي في الكون، تشمل الإفساد بوجهيه المادي والمعنوي. طبعا ذكرنا مرارا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد لنا أن البشرية بين آدم ونوح عليهما السلام عاشت 10 قرون كاملة على التوحيد الخالص لله، ثم جاء الشيطان واجتلى نفرا من قوم نوح عليه السلام وأغراهم بالشرك بالله، فقال لهم: مات منكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي في مداخل مساكنهم والمواقع التي كانوا يجلسون عليها لتذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. ومن هنا جاءت عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وجاء الشرك بالله. ولو تأملنا واقع العالم قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأدركنا كم بعد الناس عن نور الهداية الربانية. ولذلك فسر الأقدمون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بالإفساد المعنوي، الإفساد الأخلاقي، الإفساد السلوكي. ولكن هذا لا ينفي أبدا الإفساد المادي أيضا، ففي زماننا هذا يحرق الإنسان أكثر من 10 بلايين من براميل النفط سنويا، ويحرق أكثر من 8 بلايين من أطنان الفحم سنويا، ويحرق تريليونات الأقدام المكعبة من الغازات سنويا. ويتخيل الناس في بادئ الأمر أن نواتج هذا الإحراق عبارة عن غازات خفيفة تنطلق إلى الفضاء الكوني ولا تسيء إلى أهل الأرض، ولكن الواقع يقول أن أغلب نواتج حريق هذه الأنماط المختلفة من الوقود هي تؤدي إلى تكوين غازات ثقيلة. هذه الغازات الثقيلة تبقى قريبة من سطح الأرض من أكاسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين، أكاسيد غيرها من المواد. هذه أكاسيد تبقى قريبة من سطح الأرض فتسمم جو الأرض، تسمم النبات والحيوان والإنسان، تؤدي إلى أن المطر ينزل حامض التركيب فيؤذي النبات ويؤذي حتى المنشآت ويؤذي الإنسان والحيوان. قرب هذه المظلة من الغازات الثقيلة من سطح الأرض يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد الأرض بالإغراق الآن، لأن مع تزايد درجة حرارة النطاق السفلي من الغلاف الغازي للأرض بطريقة متواصلة سيؤدي إلى صهر الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. وإذا انصهر هذا الجليد يرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات فيغرق كل الجزر المحيطية، كل دلات الأنهار، كل السهول الساحلية، وهذه هي أكثر المناطق عمرانا ببني الإنسان. لذلك هذا الإفساد الذي نراه في أزمنتنا هذه بوجهيه المادي والمعنوي تحتويه هذه الآية الكريمة، والتي تنبهنا إلى ضرورة الالتزام بأوامر الله وبأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تفسد مجتمعاتنا الإنسانية فسادا معنويا أخلاقيا سلوكيا تربويا. كذلك نحافظ على البيئة التي استودعنا ربنا تبارك وتعالى إياها، فنحافظ على صحة هذه البيئة ونمنع الإفساد المادي الذي يكاد يتهدد البشرية كلها بالدمار الآن. ويكفي أن نشير إلى أن استخدام المواد المشعة يعني كمصدر للطاقة أو كسلاح من الأسلحة يعني يتهدد البشرية الآن بالدمار، لأن مشكلة المواد المشعة أنها لا تتوقف عن الإشعاع، واستخدامها السلمي أو العسكري على حد سواء من المخاطر التي تتهدد البشرية اليوم بأمراض كثيرة وبإبادة كاملة. ومن مشاكل استخدام المواد النووية أن عوادم هذه المواد أين تدفن؟ إذا دفنت في قيعان البحار والمحيطات لوثت الحياة في البحار والمحيطات، إذا دفنت على اليابسة لوثت اليابسة، وهكذا نرى إفساد الإنسان بيديه، لأنه تقدم تقدما علميا وتقنيا مذهلا وانحصر انحصارا دينيا وأخلاقيا كبيرا، وأصبحت هذه سمة من سمات الحضارة المادية التي نعيشها. فعلى الرغم من أن هذه الحضارة الغربية تقدمت تقدما علميا وتقنيا نجله ونحترمه، ولكن انعدام الوازع الديني والأخلاقي في هذه الحضارة أدى بالإنسان إلى الإساءة الكاملة إلى البيئة التي يحيا عليها، إلى الأرض، والإساءة إلى أخيه الإنسان بالمظالم الكثيرة التي نراها تحدث في مختلف جنبات الأرض لغياب الوازع الديني والوازع الأخلاقي. فقال ربنا تبارك وتعالى محذرا إيانا من هذا الواقع المرير: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذه الآية الكريمة بالإضافة إلى مضمونها العلمي الرائع إلا أنها تصبح من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله، لأنه ما كان أحد في زمن الوحي بالقرآن الكريم يتوقع الإفساد الذي يحدث في أيامنا هذه في جانبيه الإفساد المادي والمادي والإفساد المعنوي. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى.